نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والقائل عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والقائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا لله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والقائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والقائل تبارك وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. القائل: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والقائل صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والقائل صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اقتدوا به وساروا على نهجه ونصروا دينه ودفعوا أرواحهم ثمنا لذلك، فكان منهم من يرمي الطعام من يده مع حاجته إليه ويستعجل الموت في سبيل الله، ومنهم من أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا فيموت في سبيل الله وفاء بعهده، ومنهم من يذهب سرية وحده فيقتل صنديدا من صناديد الكفر غير هياب ولا وجل. ورضي الله عمن تبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. ونرجو أن يكون منهم أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله، الذي كتب إلى مقصور حاكم الرومي لما نقض العهد وطالب بإرجاع ما أخذه المسلمون من الروم من جزية، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى مقصور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه دون ما تسمعه. ثم غدا الكفار بجيش يقوده هو بنفسه، فكسر توكتهم وألزمهم الذل والصغار. القضية التي نحن بطرد بحثها وعرض أقوال أهل العلم فيها، يعني من سد القضايا حساسية لدى كل مسلم، فلا شك يعني أننا نستشعر يعني هذه المسؤولية، وقد يعني زعمنا أننا ننتمي إلى هذا المنهج السلفي الذي هو الإسلام الصحيح، وإن كنا نحن نعيش في واقع لا نملك أن ننفصل عنه، فالإنسان يرد على خاطره وربما يسمع كثيرا من الشبهات أو كثيرا من الاتهامات التي توجه إلى دعوة الحق، فإما بحق وإما بباطل. فإن كنا لا ننزه أنفسنا عن الخطأ أو الزلل، فهذه يعني مقتضى صفة البشرية، فهذا الأمر الذي هو يعني المسؤولية عن الكلام في قضية هي ذروة سنام الإسلام بغير علم، لا شك أنها جريمة من الجرائم. كذلك نفس الشعور لابد أن يكون قويا تجاه المسؤولية التي تنتج عن إهمال هذه القضية وسكوته، يعني سكوت يعني أهل الحق إذا ما ينشره كثير من الناس، إما بدافع الإخلاص المحض الذي يعني قد فارق العلم ولازم الجهل، فينتج كثير من انتهاك الحرمات وكثير من الخطأ في التصور وكثير من الضرر للدعوة الإسلامية الذي يعود بها سنوات وسنوات إلى الوراء. فيعني هذه القضية لها شقان. الشق الأول شق نظري، شق نظري يتناول مفاهيم الجهاد في الإسلام من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. مفهوم الجهاد كفكرة وكأحكام وكتصور وكأهمية. فهذا الجهاد هو ذروة سلام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي ينكر الجهاد لا يمكن أن يكون له حظ في دين الإسلام. يعني من سبق عليه أنه ينكر أو يجحد الجهاد فهو كافر بدين الإسلام، لأن الجهاد يعني كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة سلام هذا الدين. فلا يتصور أن ينكر مسلم الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن كنا في هذا الزمان، زمان الغربة وزمان الخلط والتخبط، رأينا كثيرا من الخواص فضلا عن العوام قد شوهت تصوراتهم لقضية الجهاد تشويها عظيما كما سنرى إن شاء الله. فالجانب النظري يتناول علاج هذا التخبط في تصور الجهاد عند كثير من الناس في هذا الزمان. أما الجانب الواقعي الذي يمس واقعنا فإنما نتناوله بعد يعني طرح هذه الأسس العلمية النظرية على لسان أهل العلم في القديم والحديث، ثم ننظر أين موقعنا نحن من هذه القضية. فنبدأ أولا بتعريف الجهاد. فالجهاد لغة هو مصدر جاهدت العدو مجاهدة وجهادا، وهو مشتق إما من الجهد وإما من الجهد. فإذا قيل إنه مشتق من الجهد بفتح الجيم فهو التعب والمشقة لما فيه من ارتكابها، أو مشتق من الجهد بالضم وهو الطاقة، لأن كل واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه، فهذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي. قال ابن منظور: والجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء. أما الجهاد شرعا فهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله والمعاونة على ذلك. قتال الكفار لإعلاء كلمة الله والمعاونة على ذلك. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: أي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. فهذا تعريف الجهاد شرعا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة. وقال الحافظ ابن حجر: الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار. وقال القسطلاني: قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله. وقال صاحب الدر المختار: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله. فهذا هو معنى الجهاد في اللغة وفي الشرع. لكن قد يطلق الجهاد في بعض النصوص على غير قتال الكفار، لكن إذا أطلق لفظ الجهاد فإنه ينصرف إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. مثال بعض النصوص التي ورد فيها ذكر الجهاد يعني لم يقصد به فيها قتال الكفار، قوله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استأذنه في الجهاد، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهذا أطلق لفظ الجهاد على غير قتال الكفار. لكن لفظ الجهاد متى ما ورد مطلقا من غير تقييد بنص أو بالسياق فالمراد به قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار إلا بقرينة تدل على ذلك كما في الحديثين السابقين. قال أحيد والداد؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فالسياق هنا يوضح أن المقصود الجهاد في بر الوالدين وليس جهاد الكفار، وأيضا كذلك جهاد النفس كما ورد في الحديث الذي قبله. يقول الإمام ابن رشد: وجهاد السيف قتال المشركين على الدين، فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومما يدل على أن الجهاد إذا أطلق إنما ينصرف إلى قتال الكفار ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتقوم ولا تفتر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. فهذا الحديث دليل واضح على أن المراد بالجهاد إذا أطلق جهاد الكفار لا جهاد النفس، لأن الصيام والقيام من جهاد النفس. ومع هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي حينما سأله على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده، لا أجده. ثم قال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتقوم ولا تفتر؟ مع أن هذه الأعمال من جهاد النفس لكنه لم يذكرها على أنها الجهاد بإطلاق. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد ليستن في طوله، ليستن في طوله. الطول هو الحبل الذي تشد به قائمة الدابة وتمسك أنت طرفه وترزلها ترعى. ففرس المجاهد ليستن في طوله في الحبل المربوط به فيكتب له حسنات، يكتب لصاحبه للمجاهد حسنات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. فالمؤمن الذي اعتزل الناس في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، هذا مجاهد لنفسه. ومع ذلك ذكره قسيما، يعني أنه نوع آخر غير نوع الجهاد، ذكره قسيما للمجاهد لنفسه وماله، فدل على أن الجهاد إذا أطلق انصرف إلى قتال الكفار. أما الدليل الثالث على نفس هذه المسألة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جلس في أرضه غير مجاهد، مع أنه يجاهد نفسه على الصلاة والصيام ونحو ذلك من جهاد النفس على أداء التكاليف الشرعية. فكل حديث فيه فضل الجهاد فالمراد به الجهاد الحقيقي الذي هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، ولا تحمل على جهاد النفس. كذلك علماء المسلمين من المحدثين والفقهاء إذا بوبوا في كتبهم للجهاد فإنما يقصدون به جهاد الكفار القتالي لا مجاهدة النفس. فلو أردنا يعني استقصاء الأدلة على يعني على هذا المعنى في الكتاب والسنة لا يعني قال هذا الأمر. فبعد كل هذه الأدلة من الكتاب والسنة لا يسعنا أن نقبل أبدا قول من يسمي جهاد العدو جهادا أصغر وجهاد النفس جهادا أكبر كما يفعل جهلة الصوفية، ويحتجون بحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الخطيب في تاريخه من طريق يحيى بن العلاء قال حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة له فقال لهم صلى الله عليه وسلم قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه. قال البيهقي إسناده ضعيف ورعفه العراقي في تخريج الإحياء ورمز له السيوطي بالضعف وعلته يحيى ابن العلاء قال فيه ابن حجر رمي بالوضع. وقال الذهبي قال أبو حاتم ليس بالقوي ورعفه ابن معين وقال الدارقطني مسروك وقال الإمام أحمد كذاب يضع الحديث. فعلى هذا لا تحل لو لا يحل رواية هذا الحديث إلا على سبيل التنبيه إلى أنها رواية متروكة ساقطة فلا ينبغي الاحتجاج به إلا في سياق الإنكار له. قال ابن حجر هذا مشهور على ألسنة الناس وهو من كلام إبراهيم بن عبلة. كما أن هذه الرواية هذا الحديث الموضوع أو الضعيف يعني يعارض القرآن الكريم معارضة صريحة لأن إذا كان جهاد الأعداء يسمى جهادا أصغر وجهاد النفس بالنوافل وقيام الليل والأذكار وكذا هو الجهاد الأكبر فهذا يعارض قوله سبحانه وتعالى في القرآن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وبفرض صحة الحديث لو فرضنا صحة هذا الحديث فإنه لا يعني أبدا يعني حتى لو صح هذا الحديث أن الجهاد الأصغر هو جهاد الأعداء والجهاد الأكبر هو جهاد النفس فلا يمكن أن يفهم منه الانصراف عن جهاد الأعداء والاستعداد لإنقاذ بلاد المسلمين ورد عادية أهل الكفر عنها وإنما يكون معناه وجوب مجاهدة النفس حتى تخلص لله سبحانه وتعالى في كل أعمالها. فالتغرع بجهاد النفس بهذا المعنى الوارد في الحديث الضعيف لترك الجهاد الأكبر هذا من الحيل الشيطانية التي يعني توقع المسلمين في الانصراف عن جهاد أعدائهم لأن من جاهد نفسه في الحقيقة حتى يتغلب عليها فهو يسرع إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار ومن تأخر عن قتال الكفار فليس بمجاهد لنفسه على امتثال أمر الله. فجهاد النفس يندرج تحته أنواع كثيرة هذا الكلام يعني إذا فرضنا صحة الحديث فإذا كان الجهاد النفس هو الجهاد الأكبر فهذا يندرج تحته أنواع كثيرة أولها وأهمها جهاد العبد نفسه على إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله حتى يصح جهاده. فعلى هذا لا يقال جهاد النفس أكبر بإطلاق ولا جهاد الكفار أكبر بإطلاق بل يسأل القائل ما مرادك بجهاد النفس؟ هل تريد جهادها على تحقيق التوحيد والكفر بالطاغوت أم تريد تهذيبها وتزكيتها بالأذكار المستحبة وصيام التطوع وقيام الليل ونحو ذلك؟ فإن كنت تريد الأول وهو جهاد النفس على تحقيق التوحيد والكفر بالطاغوت فلا شك أن التوحيد هو رأس الأمر ولكن ينبغي أن تأتي بالاسم الشرعي حتى لا تلتفت الأمور على الناس فتقول مثلا جهاد النفس على تحقيق التوحيد أكبر من غيره من الأعمال خاصة أن الحديث كما ذكرنا ليس بصحيح. وإن أراد المعنى الثاني أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر المكتوب به الأذكار المستحبة والتطوع والقيام وغيرها فلا شك أن قتال الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى لمن قدر عليه أفضل من سائر التطوعات كما في الأحاديث التي مرت بنا آنفا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فجهاد النفس مقدم على جهاد العدو، لأن الإنسان لن يخرج للجهاد ويفارق الأوطان ويبذل الأموال والدماء إلا وقد انتصر على نفسه أولا. واضح؟ فهذا هو المقصود باختصار. أيضا قال الإمام ابن القيم: جهاد النفس على أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على متاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. فأربع مرات: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. فكل هذه الأنواع التي ذكرها ابن القيم ليست في شيء من كلام المتصوفة، إذ كيف يكون تصفية الباطن الذي يدعيه المتصوفة، كيف تكون تزكية الباطن أكبر من تصفية الأرض من الشرك وأهله. أما أن يكون تصفية الباطن وسيلة إلى تصفية الأرض من الشرك وأهله فنعم، إذا كان جهاد النفس هذا الذي يقصده الصوفية بمعنى أن يكون هو وسيلة لتصفية الأرض من الشرك، تصفية النفس لتصفية الأرض من الشرك، فلا بأس به، ولكن لا ينبغي الوقوف عند الوسيلة وإهمال الغاية، لأن لو اشتغل رجل بالوضوء وكلما فرغ من وضوئه شرع فيه من أوله حتى فاتته الفريضة كان عاصيا لله سبحانه وتعالى لا طائعا. فكذلك من فهم أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس بالمعنى الصوفي، وزعم أنه يعني كيف يتشوق إلى الجهاد الأكبر الأصغر ويسعى إليه مع أنه قائم بالجهاد الأكبر، فهذا له حظ وافر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هذا فيما يتعلق بمعنى الجهاد في اللغة والشرع والرد على من زعم أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. بعد ذلك نتكلم على حكم الجهاد. الكلام على حكم الجهاد ينقسم إلى قسمين، لابد أن نستقحبهما ونحن يعني ندرس هذه القضية. القسم الأول جهاد، يعني حكم الجهاد فيما إذا كان للمسلمين دار وسلطان وقوة ومنع. إذا كان المسلمين دار الإسلام وإمام المسلمين الخليفة وجيش وقوة ومنع، فهذا هو القسم الأول. وهذا ينقسم إلى نوعين: جهاد الدفاع وجهاد الابتداء والطلب. القسم الثاني الجهاد إذا لم يكن للمسلمين دار ولا سلطان ولا منع. في هذه الحالة إذا لابد أن نتأمل مراحل تشريع الجهاد التي مر بها تشريع الجهاد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر في أي مرحلة يكون المسلمون من هذه المراحل الموافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلكون نفس المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذه الظروف. فلابد من استصحاب هذا المعنى. حينما نتكلم على الجهاد بمعنى جهاد الدفاع أو جهاد الطلب، فالمقصود إذا كان للمسلمين دار ومنع وسلطان وخليفة ونظام، واضح؟ فالجهاد الجهاد لا تقوم به إلا أمة، إلا أمة، أمة تجاهد لا أحد من الناس. أما إذا لم يكن من المسلمين دار ولا سلطان ولا خلافة ولا قوة ولا منع، ففي هذه الحالة تتوقف حسب يعني موافقة المرحلة فيها بالمرحلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبالنسبة للنوع الأول وهو إذا كان للمسلمين قوة وخلافة وسلطان ودار ومنع، فيكون على هذه الأمة جهاد الطلب والابتداء، جهاد الطلب والابتداء، وهو تسلب الكفار وتعقبهم ومطاردتهم حتى في داخل عقر دارهم، ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام. هذه المفاهيم للأسف كما سنرى إن شاء الله بالتفصيل يعني تكاد تكون مساواها عند أغلب الخواص من المتأخرين في هذا الزمان كما سنرى، وقد تخبط فيها الكثيرون وأنكروا هذا الأمر بتأثير انهزامهم أمام أعداء الإسلام وأمام شبهات المستشرقين وربما أمام الجهل نفسه، يعني لا بعدهم عن المعين الصافي الذي تستنبط منه مفاهيم الإسلام. هذا النوع من الجهاد الذي هو جهاد الابتداء والطلب هذا فرض على مجموع المسلمين وليس على أحدهم، هذا فرض على جماعة المسلمين. يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذه هي آية السيف المشهورة. ويدل على هذا النوع من الجهاد أيضا قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ويدل أيضا لهذه المرحلة قوله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى غير هذا من الآيات. من السنة أيضا يدل لهذا النوع من الجهاد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس. إذن الأمر من الله سبحانه وتعالى بالوحي، فالجهال والحمقى سواء من أعداء الإسلام أو المنهزمين حينما يعني يقول الإسلام دين احترام حرية الحرية السياسية والحدود الآمنة والكلام، هذا الكلام كله احترام حرية الدول والحقوق الإقليمية وكل كلام الفارغ ده، إذا كانت يعني نظم بشرية مع بعضها كل واحد يحترم الثاني هذا ممكن يكون مقبول، لكن حينما يأتي النظام الإلهي فلا يبقى موضع أبدا لأن يسوى به النظم الطاغوتية والكفرية. فإذا أتى شرع الله يبطل كل ما عدا دين الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فطبيعي أن يكره المشركون الإسلام، وطبيعي أن يتهموه بأنه دين انتشر بالسيف وكذا وكذا إلى آخر ما يدعون. فهذا أمر طبيعي لأن هو الله سبحانه وتعالى ملك هذا الوجود، هو ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، وهم لا يستطيعون أن يخلقوا حتى ذبابة، فحدهم الله بذلك ويعجزون مهما أوتوا من قوة ومهما أوتوا من علم. إذا يعني كانت المقارنة بين قوانين وضعية ونظم أرضية وبينها وبعضهم يصطلحوا مع بعض على نظم مات، لكن يأتي نظام الإلهي ويسوى بالنظم الطاغوتية ويقال إن الإسلام يعني بيعتدي على حدود البلاد المجاورة وكل هذا الكلام، فهذا فيه يعني ظلم بين كيف يسوى دين الله سبحانه وتعالى بهذه المناهج يعني الكفرية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتواتر أمرت، إذن هو أمر من خالق هذا النجوم، أمر من الله سبحانه وتعالى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالمقصود من حسابهم على الله يعني أنهم ربما يأتون بهذه الشعائر الإسلامية الظاهرة خوفا من السيف، يقبل منهم ذلك وتنكر نيتهم إلى الله وحسابهم على الله. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه حينما كان يبعث سرية فيوصي الأميرة بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول لهم صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هذا هو المقصود بقطع الولاية، والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذه الآية كان يستدل بها يعني زعيم الخوارج في هذا العصر المدعو شكري مصطفى، كان يستدل بهذه الآية على تكفير من لم يهاجر إليه، على تكفير من لم يهاجر إليه، لأنه كان يعني لا يعتد بتفسير العلماء بل يسب العلماء. فكان يقول الذين أمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء يعني هم كفار. لكن هذا الحديث يبطل يعني باطله، وذلك أن هذا الحديث يبين أن الناس الأعراب الذين يدخلون في الإسلام إن قبلوا التحول إلى دار المهاجرين وجاهدوا مع المسلمين فإن أصابوا غنيمة أو فيئا فيشتركون في هذه الغنيمة، لكن إن لم يهاجروا ولم يعني يجاهدوا مع المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، غير أنه ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. فهذا هو معنى إيه؟ قطع الولاية، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وليس المقصود قطع الولاية بمعنى تكفيرهم وإخراجهم من ملة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين إذا هاجروا وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها إن أبوا الهجرة فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا، إنهم أبوا الإسلام ففلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. هذا أيضا يدل على جهاد الابتداء والطلب، لأن هذا فيه ابتداء وطلب للجهاد بتاعه، واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحد يهاجر ولم يعني يجاهد مع المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، غير أنه ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. فهذا هو معنى إيه؟ قطع الولاية، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وليس المقصود قطع الولاية بمعنى تكفيرهم وإخراجهم من ملة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين إذا هاجروا وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها إن أبوا الهجرة فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا، إنهم أبوا الإسلام ففلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. هذا أيضا يدل على جهاد الابتداء والطلب، لأن هذا فيه ابتداء وطلب للجهاد بتاعه، واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، مات على شعبة من نفاق. وقد أجمع علماء المسلمين على أن جهاد الكفار وتطلبهم في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية فريضة محكمة غير منسوخة. يقول الإمام ابن عطية في تفسيره واستمر الإجماع على أن الجهاد في أمتي أو على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام فهو حينئذ فرض عين. نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وسفيان الثوري أن هذا الجهاد ليس بفرض، جهاد الابتداء والطلب ليس بفرض، وأجاب العلماء عن هذا الذي روي عنهما بأنه لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: الأول أنه إما أنه لم تصح نسبة هذا القول إليهما، فيعني كما هو معروف الوضع والكذب مارسه من لا خلاق له على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يعني يكون على العلماء. فهذا هو القول الأول أنه لم تصح نسبة هذا الكلام إلى ابن عمر والثوري. الثاني أن ذلك صدر عنهم من قبيل الفتوى لشخص استفتاهم وقد كفاه غيره فرض الجهاد فأخبروه أنه عليه تطوع فظن السامع أن ذلك مذهب المفتي في الجهاد مطلقا فنقله على أنه إيه مذهب أنه لا يراه فائدة. واضح؟ الثالث وإما أنهم قالوا ليس بفرض يعني يقصدون أنه ليس بفرض عيني على كل أحد بل هو كفائي. ما عدا هذه الاحتمالات الثلاثة لا يمكن أن يصح أبدا. واضح يعني عنهما. بل ذهب بعض السلف إلى أن جهاد الابتداء والطلب فرض عين مثل جهاد الدفع تماما وهو مروي عن بعض الصحابة. يعني إذا المذهب الرائج في هذه المسألة أن جهاد الابتداء والطلب فرض كفاية فرض كفاية. واضح؟ بعض العلماء روي عنهم أنه ليس بفرض كفاية أو ليس بفرض هو الرائج في هذه المسألة أن جهاد الابتداء والطلب فرض كفاية فرض كفاية. واضح؟ بعض العلماء روي عنهم أنه ليس بفرض كفاية أو ليس بفرض هو تطوع فأجابوا عنه بأحد الأجوبة الثلاثة كما بينا. واضح؟ إما أن ذلك لأنه صح من حيث السند عنهما إليهما وإما أنه محمول على فتوى لشخص سأله وهم يعلمون من حاله أن غيره قد كفاه هذا الأمر فقال هو ليس بفرض عليك يعني. أو القول الثالث أن المقصود ليس بفرض يعني ليس بفرض إيه بفرض عيني. في فريق آخر من الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى أن لهذا الابتداء والطلب فرض عين على كل مسلم. فهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله. يقول الحافظ بن حجر وقد فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم من الأمر في قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا العموم. قالوا أن آية تفيد العموم يعني يجب على كل المسلمين أن يخلوا فلم يكونوا يتخلفون. هذا الفريق من الصحابة لم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه والمقداد بن الأسود رضي الله عنه وغيرهم. وقال ابن حجر إن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم يعني جنس جهاد الكفار جهاد الابتداء والطلب هذا أو أي جهاد بغض النظر عن نوعه هو فرض عين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه. يعني هذا مذهب بعض الصحابة والتابعين كما بينا لأن جهاد الابتداء والطلب فرض على القائل. لكن مذهب جمهور العلماء القائلين بأن جهاد الابتداء والطلب فرض كفاية إذا قام به جماعة من المؤمنين فيهم غناء لنشر الإسلام والدعوة إليه فليس على كل مسلم أن يخرج معهم. فما هي الأدلة التي تؤيد مذهب الجمهور وهو أن الجهاد الابتداء والطلب هذا فرض كفاية خلافا لمن قال أو روي عنه أنه تطوع وخلافا لمن قال من الصحابة أنه فرض عين. أولا قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال القرطبي فيها أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية إن لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيان فليخرج فريق منهم بالجهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع وما تجدد نذوره على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول دليل على أنه ليس بفرض عين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أما الدليل الثاني فقوله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فقوله تعالى لا يستوي القاعدون يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم. قوله وكلا وعد الله الحسنى يدل على ارتفاع الاسم عن القاعدين، واضح، مع يعني جهاد غيرهم. وإلا لو كانوا يعني لو كان فرض عين لأثموا جميعا، لأثم القاعدين جميعا، واضح. أما الدليل الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. فهذا أيضا يعني يدل على نفس المعنى. وقال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. والدليل الرابع فعله صلى الله عليه وسلم في سيرته الشريفة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج في الغزو تارة ويبقى تارة، وكان يؤمر غيره على الغزوة أو السرية، ولم يكن يخرج جميع أصحابه بل بعضهم. هذا أمر واضح مستفيض كما في غزوة مؤتة وغيرها. يقول الإمام السرخسي ونوع هو فرض على الكفاية إذا قال به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود، وهو كسر شوكة المشركين وإعجاز الدين، لأنه لو جعل فرضا في كل وقت على كل أحد عاد على موضوعه بالنقض. والمقصود أن يعمل المسلمون ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم، فإذا اشتغل الكل بالجهاد لم يتفرغوا للقيام بمصالح دنياهم. اختلف العلماء في ما هو القدر الذي يسقط هذا الفرض على المسلمين، هل يجب يعني الغزو مثلا مرة واحدة في السنة أم مرتين أم ماذا؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن غزوة واحدة في العام تسقط الفريضة. قالوا إن يجب في كل عام مرة واحدة يعني يهجم المسلمون على الكفار يبدأوهم بالقتال ودعوتهم إلى الإسلام. فقالوا إن ما زاد على ذلك فهو تطوع، وحجتهم في ذلك أن الجزية تجب بدلا عن الجهاد، والجزية لا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا، قالوا فليكن بدلها كذلك. أما القول الثاني فهو أنه يجب غزو الكفار في أخر ذلك كان ذلك من غير تحديد بعدد. قال ابن حجر معلقا على هذا القول وهو قوي، ورجح هذا القول بأدلة متعددة، منها أن النصوص الآمرة بالجهاد لم تحدده بعدد، فالتحديد زيادة على النصوص، والجزية حكم شرعي له حكم كثيرة، منها إظهار ظلم الكفار وعز المؤمنين، ومنها مخالطة الكفار للمسلمين ربما تؤدي إلى إسلام من فيه خير منهم، فليست الجزية بدلا عن الجهاد مطلقا، لكن لها حكم أخرى كثيرة. المرجح الثاني أن مجاهدة الكفار وغزوهم في ديارهم كلما أمكن هو اللائق بالغاية من الجهاد، فإن أهم غايات الجهاد إزالة الفساد من الأرض ومد سلطان الإسلام على الأرض كلها، ولا يسقط وجوب الجهاد عن المسلمين إلا بعد تحقيق الغاية العظمى، وهي الاقتلاء على الأرض كلها حتى لا يبقى كبر واحد إلا وهو خاضع لحكم الإسلام حتى تبع الحرب أو زارها، أو بعد أن يبذلوا وسعهم في سبيل تحقيق غاية الجهاد، فعند ذلك يسقط الوجوب، لا لأن الغاية تحققت بل لأنهم بذلوا ما استطاعوا ولن يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا القول بوجوب غزوة واحدة في السنة ربما جرأ من يتولى أمر المسلمين ممن لم يكن لديهم إخلاص شديد لنصر الإسلام، ربما يجرئهم هذا على التساهل في أمر الجهاد والقيام بغزوة واحدة لا يعد لها العدة الكافية، فيكون هذا مجرد يعني لأجل الخروج عن الواجب فقط، لأجل إسقاط الواجب، فيحصل من ذلك ضعف للمسلمين وانشغالهم بتغافل الأمور عن عمائمها. أيضا أولى بتعليقه هي الطاقة. فمما ينبغي أيضا أن نتفصل إليه طبعا أنتم تحصرون كما ترون هذا كلام النظري الآن ولا مرة ولا حتى كل 100 سنة يحصل في الفترين المتأخرة سقطت للأسف راية الجهاد فكان ما كان من مذلة المسلمين ويعني طيرانهم نهبا من الأمم فكما تتداعى الأكلة إلى قطعته. الحالة الثانية إذا حضر العدو المكان أو البلد الذي يقيم فيه المسلمون فإنه يجب على أهل البلد جميعا أن يخرجوا لقتاله. طبعا هذا هو النوع الثاني الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان لا يمكن دفعه إلا بتكتلهم عامة ومناجدتهم إياه. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الحالة الثالثة التي يصبح الجهاد فيها أيضا فرضا عينيا إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين فإنه لا يسعه أن يتخلى عن الاستجابة إليه وذلك لما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن الاستجابة إليه وذلك لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وإذا استنفرتم يعني إذا استنفركم الإمام فانفروا فهذا يكون فرضا عينيا في هذه الحالة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أما شروط وجوب الجهاد فهي خمسة شروط لوجوب الجهاد: التكليف، السلامة من الضرر، الحرية، الذكورية، الاستطاعة. أما التكليف فطبعا يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فمنهم عن من الصغير حتى يحتلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجب الجهاد على غير المسلم ولا يجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المجنون ولا على المريض فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلص عن الجهاد لأن ضعفهم يحول بينه وبين الكفاح وليس لهم غناء يعتد به في الميدان وربما كان وجودهم أكثر ضررا مع قلة منفعة. في هذا يقول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فيقول عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على المريض ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. رواه الشيخان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وفي رواية لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين أما جهاد التطوع فلا بد فيه من إذن الوالدين المسلمين الحرين أو إذن أحدهما. قال ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. يقول في سرعة الإكلام ولا يخرج إلى الجهاد إلا من كان فارغا عن الأهل والأطفال وعن خدمة الوالدين فإن ذلك مقدم على الجهاد بل هو أفضل الجهاد. طبعا ده في حالة إيه؟ الجهاد اللي هو فرض كفاية أو التطوع. كذلك أيضا لا يتطوع بالجهاد مدين لا وفاء له إلا مع إذن. إنسان كان واخد دين من واحد ولا يستطيع أن يأتي بهذا الدين فلا يجوز له أن يتطوع بالجهاد حتى يستأذن صاحب الدين. كذلك صاحب الرهن المحرم أو الكفيل المنيع. ففي حديث أبي قتادة يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مجبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. فهذا فيما يتعلق بشروط وجوب الجهاد. النوع الثاني من أنواع الجهاد هو جهاد الدفاع. هذا حكمه أنه فرض على المسلمين عموما حتى يندفع شر الأعداء، وهذا بإجماع علماء الإسلام. يقول الإمام القرطبي: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله العقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينتروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه، ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة، ومن أجل هذا يعني يذهب كثير من العلماء إلى عينية الجهاد في أفغانستان استدلالا بهذا المعنى. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم، كان على من قاربهم يجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم. فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو فيها واحتل بها سقط الفرد عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لأنهم أيضا لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخذ العدو، ولا خلاف في هذا. ففي نهاية هذا الجزء من البحث، وهو ذكر نوع الجهاد، نعيد التنبيه على أنه لا خلاف في أن أحكام الجهاد المتقدمة بنوعيه هي إذا كان للمسلمين دار وسلطان وكان لهم قوة على الجهاد، وأما إذا لم يكن لهم دار ولا سلطان ولا خليفة ولا قوة على الجهاد، فهذا ما نتناوله في الشق الثاني من هذا البحث، وهو مراحل تشريع الجهاد. فنقول إن الجهاد الإسلامي مر بنوعين، مر بمراحل التشريع بنوعين: جهاد الطلب والابتداء وجهاد الدفاع. مر قبل هذين النوعين بعدة مراحل قبل أن يصل إلى الحكم النهائي الذي تقدم ذكره. هذه المراحل هي: أولا، المرحلة الأولى مرحلة الكف عن المشركين، المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال، المرحلة الثالثة مرحلة إيجاد قتال الدفاع، المرحلة الثالثة إيجاد جهاد الابتداء والطلب. ولكل مرحلة أدلة وأحكام وشروط. فبالنسبة للمرحلة الأولى وهي مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم والصبر على أذاهم مع الاستمرار في دعوتهم إلى دين الحق وبيان دين الإسلام بالأدلة وبيان تفاهة معبودات الجاهلية وضلال أهلها وخسارتهم في الدنيا والآخرة. كان ينبغي قبل أن نبدأ يعني هذه المرحلة أن نقسم أيضا الموضوع إلى قسمين: تشريع يعني صورة موقف المسلمين من المشركين أو من أعداء الإسلام في مرحلة ما قبل تشريع الجهاد، وثم مرحلة تشريع الجهاد وهي التي نتكلم فيها الآن. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك مسلكا خاصا في تربية أصحابه وتدرج بهم تدرجا في مواجهة الشرك والمشركين في مكة، وكان جرى عليهم ما جرى على جميع الأنبياء من السنن التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم للحظة من نزول الوحي. وذلك حينما ذهب إلى ورقة ابن نوفل وعرض عليه ما كان في من أمر الوحي في غار حراء، فكان أول ما قال له ورقة ابن نوفل أن قال له: لا ليتني فيها حيا، ليتني جذعا إذ يخرجك قومك. من بداية الوحي، من أول لحظة في هذه الرسالة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوف يخرجه القوم. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهذه سنة الله عز وجل. ولذلك لما جاء خباب بن الأرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ إذا الصحابة كانوا يسألونه الدعاء وطلب النصر من الله عز وجل. إذا تتبعت سياق الحديث لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل لهذا الرجاء، لم يعني يدعو له ولم يستنصر له. لماذا؟ لأنه علم أنه لابد أن يجري عليه ما جرى في سنن الأنبياء من قبله، هي سنن كونية وسنن شرعية لابد تمضي إلى أن يشاء الله عز وجل. ولذلك قال يعني قال ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ قال قد كان يؤتى بالرجل في من قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض فيضع فيها ثم يضع المنشار على رأسه فيشق السن وينشط في أنصاف الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. ولم يدعو له. فبعض العلماء الإمام ابن بطال يستنبط من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو لهم لأنه يعلم بإخبار الوحي أنه لابد أن يبتلى ولابد أن يسري عليه ما جرى على الأنبياء من قبله. فالأنبياء منهم من قتل، منهم من أخري، ومنهم من يعني يحيى بن زكريا لما قطع رأسه أهدية رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل وهو نبي شريف من أنبياء الله عز وجل. كذلك من الأنبياء من يأتي يوم القيامة يأتي معه الرهط والأمة العظيمة، والنبي يأتي ومعه الرجلان، والنبي يأتي ومعه رجل واحد استجاب لدعوته، والنبي يأتي وليس معه أحد. فلسنا يعني متعبدين بالنتيجة، لكن متعبدون ببذل الجهد في سبيل الله عز وجل. واضح؟ يعني النبي عليه السلام لم يدعو لهم لما كان يعلم من أنه لابد أن يسري عليه ما صار على الأنبياء من قبله من الابتلاءات. حتى في قصة الغلام، في قصة أصحاب الأخدود، لما الراهب علم الغلام وحتى ترقى في مراتب يعني ولاية الله عز وجل، قال له أما إنك ستبتلى فإذا تريد فلا تدل عليه، فلا تدل عليه. هذه سنة الله عز وجل، لابد مع هذا الالتزام بالحق لابد من الابتلاء، لابد من الابتلاء. لكن الشأن في الابتلاء أنك لا تستجلبه لنفسك، أنت تسلك المسالك الشرعية، فإن قدر بلاء وأنت غير مقصر فيعينك الله عليه. أما إن استجلبت البلاء بحماقة أو اندفاع أو جهل فإنك توكل إلى نفسك، لكن الابتلاء إذا قدر عليك فلا بد أن تصبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا، وسأل الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. يعني صور القرآن أيضا أو أشار إلى هذا المعنى في الوصف الذي طرحت به الكتب السماوية قبل أن يجيء الصحابة رضي الله عنهم. مدح النبي عليه السلام والصحابة في الكتب السابقة قبل مجيئهم، هذا من أفضل ومن أعظم الشرف. في قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا مدح لهم بإخلاص الباطن وصلاح الظاهر، مدح لهم بتزكية الباطن والظاهر، تراهم ركعا سجدا في الظاهر، وهذه العبادة لوجه الله هم مخلصون فيها، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود وهو التواضع. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع، إنسان يتأمل كلمة زرع ويتأمل قوله عليه السلام ولكنكم تستعجلون. فهل إنسان إذا يعني ألقى البذرة في الأرض ويعني هل ينتظر أن هذه البذرة في خلال يوم أو يومين تثمر له شجرة يانعة يعني كثيرة الثمار الناضجة؟ هذا لا يمكن، هذا لا يتأتى. ما بهذا جرت سنة الله؟ ما كل سنة ربنا ستجري بهذه الطريقة، ما كان أسهل أن ينصر جميع الأنبياء بكلمة كن فيكون، وما أسهل الله سبحانه وتعالى في وضعنا هذا وفي زماننا هذا بكلمة كن فيكون بحرفين اثنين بين الكاف والنون تنجح كل الأرض عباد صالحين لله سبحانه وتعالى، لا يبقى فيها شرك ولا بوذية ولا سوعية ولا كفار. واضح؟ بكن فيكون، لكن هذا ينافي حكمة الله، حكمة الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على شوكه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهكذا يكون. فنحن إذا استصحبنا هذا المعنى يعني إحنا ما نستطيع أبدا أن نزعم لأي حد سواء من المخلصين من الإسلام ولا لأعداء الإسلام أن يتيش مسلم من المسلمين يتمنى أن تزول كل قوى الباطل وكل الحكام الكفرة المعندين لشرع الله. هذا السر. مفيش مسلم لا يتمنى إعجاز كلمة الله سبحانه وتعالى. فما في مسلم أبدا يعني لا يتمنى أن يرتفع من جديد سيف الجهاد ليجتث جذور الشرك من الأرض. فهذا اسمه سر. هذا أمر في أعماق المسلمين. ولكن ينبغي سلوك المسالك الشرعية لتحقيق هذه الأهداف والاهتداء بسنن الأنبياء وخاصة خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تأملنا هذه المراحل التي مر بها تشريع الجهاد الذي هو ذروة تمام الإسلام واهتدينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكننا أن نوفر كثيرا من يعني البذل الذي يدفع من دم الدعوة وتنتهك فيه حرمات الله عز وجل باسم الجهاد لكن التخطط في عدم اتباع السنن المرسلين. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم مع أنهم طلبوا منه الدعاء. لماذا؟ لأنه يعلم أنه بقول الولاد أنكم تستعجلون. هذه عجلة الإنسان العمل الصالح يعني أفضل عمل صالح مثلا قراءة القرآن أفضل الذكر والعبادة قراءة القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. ومع ذلك أنت لو تقصد أن تختم المصحف ما تختمه في ساعات قليلة ما تختم القرآن في ربع ساعة أو نصف ساعة ولا ساعة حتى ولا أربع ساعات ولا تستمر عشان تختم القرآن لابد مثلا من يوم بليلة مثلا أو ليلة أو كذا واضح كاملا. فهذه السنن الجميل الذي يعني إنسان يريد أن يكون له ولد لابد من أخذ أسباب حتى يكون له ولد فيتزوج لابد بتمر عليه مراحل معينة حتى إذا خرج الحياة يستطيع أن يواجه هذه الحياة يكون مؤهل وإلا يكون سقطا لا يقوى على مجابهة ظروف الحياة فيهلك لا محالة. فيعني لا يكلف الله من ذلك قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيعني الدعوة إلى الله عز وجل أغلب الشباب نشأوا على تصور معين للجهاد في الفترات الأخيرة في تصور معين في الجهاد تذكر على طول يقترن في أذهاننا الوقف إلى أذهاننا تصور معين مثالي للجهاد يؤدي هذا التصور إلى نظرهم إلى كل ما دون الصدام المسلح نظرة حقارة والذراء ينظرون إلى العلم نظرة حقارة والذراء ينظرون إلى العبادة نظرة حقارة والذراء حتى إن منهم من يعني يسخر من العلم الشرعي ويقول يعني طلبة العلم يقول لهم معيرا يا علماء الطهارة والحيض والنفاس والمواريث فهذا ممكن